بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. أزلنا في سورة الإسراء. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولئن من أمس ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، أي من القرآن وغيره، لنأخذنه حتى لا يبقى عند أحد منكم إلا لا قليلا ولا كثيرا. ثم لا تجد لك به، أي بما أوحينا إليك، أي بالمطالبة به واسترجاع علينا وكيلا، تكل إليه هذه المهمة فيقوم بها ويسترجع لك ما فات لو شئنا ذلك. فلو شاء الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله، قال: ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، لو أردنا لأنسيناك كل هذا الذي أوحينا إليك ولسحبنا، يعني سحبنا من صدرك ومن حفظك ومن فهمك وانتهى لو شئنا هذا. فلو نعم لئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، سواء من القرآن أو من السنة أو كذا، وينسيه الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، يعني حتى لو أخذنا لا تجد أحد ينصرك أو وكيل لك يدافع عنك أو يعيدها لك أو تلجأ إليه. إذا ليس ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه الأشياء بيد الله سبحانه وتعالى. إلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك حفظه لك ولم يذهب به ولم يذهب به، يعني هذا في هذا البقاء، بقاء القرآن، بقاء هذا الدين، بقاء هذا التعاليم، هي رحمة من الله سبحانه وتعالى للبشرية كلها، وليس يعني لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله، بل للبشرية كلها، لأن محمد هو نفسه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإلا رحمة من ربك، لكن رحمة من ربك حفظه لك ولم يذهب به ولن يذهب به، يعني سيبقى هذا القرآن معجز خالد، دستور حياة ودستور حتى للموت، فيه يعني تعاليم الحياة وفيه تعاليم ما بعد الموت وتعاليم الموت نفسه. إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بما أوحى إليك فضلا كبيرا وإنعاما عظيما، لأن اتفقنا أن القرآن نعمة من الله سبحانه وتعالى، بل هو النعمة العظيمة والنعمة الكبرى والنعمة التي لا تساويها نعمة. بعثت النبي صلى الله عليه وعلى له هي قلنا رحمة للعالمين، وكذلك فالقرآن هو من البعثة وهو من الرحمة، فالرسول الله رحمة، فالقرآن الذي أتى به والسنة التي أتى بها والتعاليم التي أتى بها هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. إذن ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، يعني هذا شيء كله نرجع إلى قاعدة واحدة، كل شيء بيد الله، وهو المالك المتصرف الحاكم الذي له الحكم في الأولى والآخرة. ولو شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا، فضله بما أوحى إليك فضلا كبيرا أو وإنعاما عظيما. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. هذا يبين عجز الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم لو اجتمعوا هم والجن لا يأتوا بمثله ما أتوا بمثله، يعني لو اجتمعوا لياتوا بمثله ما أتوا بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولو تعاونوا على محاولة ذلك. إذن يا رسول الله يا محمد قل لئن اجتمعت الجن والإنس، الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله، لا ياتون بمثله لا في كونه معجز في اللغة ولا معجز في البيان ولا معجز في الترتيب ولا معجز في تنوع ما فيه من مواضيع ولا لما فيه من اللي سبق معنا قبل يوم ويومين من أنه شفاء. أحد يأتي بقرآن وكلام يرصفه بس لن يكون شفاء، ولن يكون فيه الطمأنينة التي في القرآن. الطمأنينة التي في الأنفس ممكن يأتي واحد بكتاب كامل ويألفه وكذا، لكن لا تجد فيه هذه الطمأنينة، لا تجد فيه هذا الشفاء، لا تجد فيه هذا التدفق الروحي الذي يتعامل مع الروح. أنت الآن تقرأ كتب كثيرة، لكن إذا أتيت إلى القرآن خلاص تغير الوضع كامل، تجد أنك تتحدث مع الله سبحانه وتعالى، تجد الطمأنينة، تجد الراحة النفسية، تجد حتى القوة، تجد العظمة، تجد الشفاء، تجد الغناء، تجد كل شيء. فهذا الإعجاز ليس الإعجاز فقط في إن في اللفظ فقط، البعض يعتقد أنها بس مجرد اللفظ، لا، كلها معجز، القرآن كلها معجز. يعني لو قلنا واحد واتانا وألف له كتاب ووضعه أمامنا كما قالوا هذاك مسيلمة لما قالوا ماذا نزل عليكم القرآن، قال نزل عليه القرآن الفيل وما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذيل قصير وله أذنين طويل وكذا من هذه، إنا أعطيناك الجواهر فصلي لربك وجاهر عليه قبل أول الحلاوة، كما قال هذاك اللي من قريش طارنا الوليد المغيرة، قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، يعني عليه شيء من الرونق الحسن. هذا قالوا يعني صبات، قال ما صبات، لكن اسمعوا لهذا الكلام، قالوا إذا لا تستمع له، إذا استمعت له نعم بتصبر، بيكون فيه. فالقرآن كله معجز، يعني التعامل مع القرآن ككل، يعني أنت لاحظ إن أردت للشفاء هو للشفاء، سواء قلنا الأمراض الجسدية أو الأمراض الروحية أو النفسية أو كذا، إن أردت للغنى فهو غنى، فقير ويأتي ويجلس على القرآن ويقرأ يأتي الرزق، فهو فتح للرزق. إن أتيت إلى القرآن وأنت دليل، وأنت دليل جعلك قوي الله سبحانه وتعالى، إن أتيت إلى القرآن وأنت وحيد رزقك الله الذرية، إن أتيت إلى القرآن وأنت ضايق نفسيا أطمئن القلب وعالجك نفسيا، إن أتيت إلى القرآن وأنت متوتر مهموم مغموم مع القرآن أنتهت، إن أتيت إلى القرآن وأنت يعني في تعاملك مع الناس غير ناجح، اقرأ القرآن وستجد كيف تتعامل مع الناس، ما أنت في حاجة لا مدربين ولا دورات تدريبية ولا ما يفعلون ذا الحين أبدا، هذا هو القرآن، فيه خبر ما قبلكم وفيه خبر ما بعدكم وفيه يعني دستور حياتكم وفيه كل ما أنتم تريدون في هذا القرآن. يعني إن أتيته وأنت في الإدارة وأتيت للقرآن وطبقت مبادئ القرآن في الإدارة، وإذا أنت إداري ناجح، إذا أتيت به وطبقت كل تعاليم القرآن في التجارة وإذا أنت تاجر ناجح، إذا أتيت به وطبقته في كل معاني الزراعة وإذا أنت مزارع ناجح، يعني كل ما تريد في هذا هو في القرآن. إذا في القرآن معجز بكل ما تعني الكلمة، ما هو مبلغ، البعض يعتقد أنه معجز في اللفظ فقط، لا، معجز في كل شيء، معجز في كل شيء، لأنه كلام الله، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، ولا فيه ولا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا من عند الله سبحانه وتعالى، كل القرآن يصدق بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا متراتب، كأنه حقد لؤلؤ، كله يكمل الآخر. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. قالوا البعض طيب الإنس عرفنا، طيب الجن وش درنا كيف لغتهم، تقولوا ذا الحين، قلنا هو نفسه، إن استطاعت الجن أن تأتي بهذا المعجز فليأتوا به، ولو استطاعوا أن يأتوا به يعني إيش يقولوا، قالوا لو به شمس منها من أمس، ها موجودة من أمس، يعني لو في شيء قد أمدها موجودة هنا 1434 سنة، لا يأتون بمثله، يعني قطع ما، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى ولو اتفقوا وتوحدت كلمتهم واجتمعوا وكذا لن يأتوا بمثله. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، جعل ما في آيات القرآن من الحكمة أنواعا وأصنافا، يتنقل الفكر فيها من نوع إلى نوع، إلا لو كان القرآن ما بلا مجرد نوع واحد، ما بلا مجرد ترهيب، بلا مجرد ترهيب ترهيب فقط، ملوا الناس. ولذلك لاحظ لو كان عندنا خطيب أو عالم وكل ما جلس معه النار النار النار، تجلس معه النار النار، خلاص مليت منه. كم ذا نار يعني الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لما أتى بها في القرآن أتى بآيات ترهيب وآيات ترغيب وآيات بأحكام وقصص وأمثال، حتى الإنسان يبقى معها ما إذا جلس. نعم لا يكل ولا يمل في القرآن أبدا، لكن شوف أنت لاحظ بعض الخطباء الآن أو العلماء إذا مجرد أنه يقوم خرجوا الناس على طول، لأن قدهم دارين إيش بيقول، يكرر هذا الشيء خلاص. لا، الناس يبغوا شيء جديد، يبغوا أشياء تدخل في المسألة، ما بلنا تجي تركز لها على مسألة واحدة وفقط. لذلك أن القرآن هذا من معجز القرآن التنوع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التنوع والتعدد والتشكل وطرق كل المواضيع، كل مواضيع الحياة وكل مواضيع الآخرة كلها تطرق لها القرآن، ما ترك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، ما بل المسألة أنكم إلى الآن أنتم ما قد استوعبتوا ماذا وإحنا اتفقنا أمس قلنا ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، امتنعوا أشد الامتناع من أن يؤمنوا به ولم يرضوا إلا بأن يكفروا به. يعني أتيناهم بهذا القرآن العظيم الذي لو أن لهم لا القدرة موجودة، لا لو أن لهم رغبة، لو أن لهم رغبة في التدبر فالشيء متاح لهم أصلا، المجال متاح على أن يتدبروا القرآن وعلى أن يقرأوا القرآن ويفهموا ماذا في القرآن ويعرف المقاصد والمراد في الآيات وماذا يعني ماذا تعني الآيات عندما إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نوحد الله وأن لا نشرك بالله شيئا ولكن أيابا كلا لا أريد هذا الكلام ولا أريد أن أستمع إلى هذا الكلام ولن حتى ولا إن استمعته لن أطبقه أو لن لا أريد هذا الكلام. فهذا هو من نفسه يعني نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أرادوا إلا الكفور يبقوا على الكفر. ولما الله سبحانه وتعالى قد أوجد الحجة، قد هذا القرآن في حد ذاته حجة، ما في مجال حتى لو ما به نبي معه قد هو حجة كاملة بتفسيره وببيانه وبحسن نظمه وبحسن ترتيبه وبحسن الصياغة والمعاني والبيان، يعني ما ترك شيء. نعم هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، لكن لا فأبى أكثر الناس إلا كفر، أصر على الكفر كفورة على منتهى الكفر منتهى الكفر. فأبى أكثر الناس إلا كفورة وقالوا لن نؤمن لك، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. الحين جينا بالقرآن، جينا بهذا العظمة كلها وهذا الكتاب المعجز، قالوا لا تفجر لنا من الأرض عين. احنا لا تخاطب عقولنا، عقولنا احنا مخلينها شوي، ما عقولنا ما احنا فيها، نبغى شيء أمام عيوننا. ايه كرمها الله سبحانه وتعالى بالعقل وخلى العقل على جنب، لا هذا العقل يخاطب العقل، يخاطب كإنسان عاقل مكتمل النمو، افجر لنا من الأرض ينبوعا ماء نابعا من العيون أو من عين واحدة، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تجري الأنهار بينها متخللات لها. هذا العقل الذي وصلنا إليه اتركنا من القرآن وهذا الأمثال وهذا الحكم وهذا المبادئ وهذا الذي أتيت به في القرآن، لا نريدها، نريد لا معجزات أخرى، يعني شبه تعجيز، يعني كأن أو على نفس أريد شيء أمام عيني، يعني أنا أفجر لنا من الأرض عيون ينبوع ماء وكذا، ولا يلا كيف أنك أنت جيت تدعي هذا الشيء ولا معك شيء، أنت فقير اجعل لك جنة جنة عظيمة نراها، لأنهم في الصحراء ما عندهم شيء في مكة، ما عندهم إلا الجبال ولا الأودية. اجعل لك جنة، لأنهم كانوا يطلعوا إلى الطائف، ما كان معهم في، ما كان عندهم البساتين إلا في الطائف بعيدة عنه. قال اجعل لك جنة واجعل فيها أنهار واجعل فيها كذا، يلا فرصة ما دام إنك عندك هذا الشيء. وهذا المعجزة نؤمن. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا قطعا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، تأتي بهم إلينا حال كونهم قبيلا أي مقابلين لنا نعاينهم أمامنا، أو يكون لك بيت من زخرف. الراجح أن الزخرف هنا هو الذهب، لأن الزينة جارية مجرى الصفة، فيبعد أن يقال بيت من زينة. أو ترقى في السماء تصعد وتطلع، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي تنزيها له وتبعيدا عما تقولون هل كنت إلا بشرا، فلا أقدر على ما تطلبون من المعجزات، إنما أقدر على ما يقدر عليه البشر، وهل كنت إلا رسولا. ليس لي من الأمر ما ليس لي من الأمر ما شئت، وإنما أبلغ رسالات ربي. قالها أنا ما أملك هذه الأشياء اللي أنت تطلبوها مني، إنما أنا بشر، ما أنا إلا رسول نبي، وهذه الأشياء كلها بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء أتى بها وإن شاء لم يأتي بها. فالله سبحانه وتعالى يعرف الحكمة، عالم الحكمة في أن يأتي بهذا المعجزة أو أن لا يأتي بها. فما أنا إلا بشر، ما أنا إلا رسول، أنا رسول إليكم، أعطيتكم ما أمرني الله سبحانه وتعالى به، وأنتم بالخيار أردتم أن تؤمنوا، وما علينا أنا إلا البلاغ، ما علينا إلا البلاغ، عليك للبلاغ، دعهم هم. فهذا يعني عندما يأتي يتطلب هذه المعجزات كلها حتى يؤمن، مع أنها قد أتت المعجزات كلها، وأتى يعني البعض يقال برسول الله صلى الله عليه وعلى له تجاوزت المعجزات لقريش 1000 معجزة، ولكن القرآن هو المعجزة الخالدة. ومع ذلك بقى منهم من هو كافر، أما المؤمن، أما من أراد الإيمان فبمجرد أن سمع القرآن ورأى أدب رسول الله وأخلاق رسول الله وتعامل رسول الله أسلم، عاد في حاجة تنزل علينا كسف هنبت من الأرض أخرج. قال أنت يا فلان متعذر، ما بالله لجاج، ما بالله يعني محاجة كاذبة. حتى لو قوم فرعون قالوا لما نزل عليهم الدم قالوا هدعوا ربك يبعد عنا الدم، أبعد عنهم الدم، قالوا رجع عليهم القمل قالوا هدعوا يبعد القمل أبعدها، قالوا احنا في محنا فيك. 9 آيات كل ما جاءت واحدة أكبر من أختها قالوا ها ادع يلا إذا كان ها صحيح حالة ما ونفس الكلام. عاد قريش من يعني عاد ما احنا العرب، ما العرب عادهم يعني عاد كفرهم خبل. اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وآتنا بعذاب أليم. طيب أما إذا قد هو حق ليش عاد تدعي على نفسك؟ قل فهدنا إليه. لكن هذا ماذا عانوا الرسل والأنبياء من هؤلاء. كلهم بعد فتح مكة قلنا أولا المسلمين عند البعض عندنا الأولين السابقون السابقون وصفهم الله سبحانه وتعالى وأولى، وعندنا المهاجرين وعندنا الأنصار وعندنا بعدها اللي سميوا الطلقاء. هؤلاء من بقي في مكة وبعد الفتح وأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وفتح مكة وأستسلموا بعد هذا القتال، قال ما تظنون أني فاعل بكم يا معشر قريش؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فمنهم من أسلم فسموا مسلمة الفتح، أي هم ما أسلموا لا بعد الفتح. هؤلاء ليسوا، حتى الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي، يعني ما هم سوا، هم من آمن ومن قاتل قبل الهجرة، لأن ما قبل الهجرة شيء وما بعد ما قبل الفتح شيء وما بعد الفتح شيء. ما قبل الفتح كانت الظروف شديدة والظروف صعبة، وما بعد الفتح خلاص قد أصبحت مكة والعاصمة وأصبح الوضع خلاص قد الدولة الإسلامية هي الأقوى. فلذلك من أسلموا في بعد الفتح سميوا مسلمين الفتح، أقل شان وأقل فضل من من اللي بدأوا الإسلام وهو لا زال في شدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أطلقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو تأتي بالله، خلي الله سبحانه وتعالى هو الملائكة يجوا ويجوا سوق بالنا قابل احنا وياهم. نعم. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى لم يمنعهم من الإيمان عدم الآيات الدالة على صدق الرسول، فلم يكترحوا تلك الخوارق لعدم الآيات إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، كيف يكون الرسول بشرا؟ أي أن ذلك غير معقول، فكان هذا هو المانع بالنسبة لهم. حتى لو نزلت هذه الآيات كلها التي طلبوها ما أسلموا وما آمنوا، أنهم يقولوا كيف يأتينا نبي رسول بشر؟ لا، نبغى نبي أو رسول يعني يكون من الملائكة أو من غيرهم، لأنهم ما تعودوا على هذه الأشياء من البشر. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، قال الشرفي في المصابيح يمشون على أقدامهم مطمئنين أي قارين في الأرض كالإنس لا يطيرون بأجنحي إلى السماء، فيعلموا ما يجب علمهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يهديهم إلى الرشد، لأن من حق رسول الأمة أن يكون من جنسهم لأنهم به آنس. قالوا ها يعني أبعث الله بشرا رسولا، قال الله سبحانه وتعالى رد عليهم قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون فيها مطمئنين، يعني مكانهم الذي خلقهم الله ليعيشوا في هذا المكان في الأرض، لنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من جنسهم ملك رسول، ولكن لأنكم أنتم بشر وأنتم هكذا أمر الله سبحانه وتعالى أحدكم واحد منكم أفضلكم وضعه نبي اختاره ليكون هذا النبي لكم. قل كفى بالله شهيدا بيني، لأن آنس لهم يعني لو أتينا بجن رسل ما استطاعت الإنس أن تأوي إليهم، وكذلك الملائكة وكذلك هذا، لكن عندما الله سبحانه وتعالى أرسل منكم أنتم يا بشر هذا منكم نعم حتى تأنسوا به وتستطيعوا أن تجلسوا معه وتتفاهموا معه وتتعاملوا معه وتسمعوا منه ويسمع منكم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم فهو يعلم أني قد بلغتكم وأقمت عليكم الحجة كما أمرني، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا فهو يقضي فيهم بالحق والصواب ولا يعي عن شيء من ذلك. إذن قل كفى بالله، خلاص أنا بلغ وأعطيت كل شيء وأنا فعلا أنا بشر وأنا بشر منكم ووصلت الرسالة التي أمرني الله سبحانه وتعالى، فلما وصلت إلى هذا كله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، احنا سنرجع الى الله سبحانه وتعالى وهو اطلع هل انا اديت الرساله كامله، هل اديت الامانه كامله، هل فعلا ما امرني الله به سبحانه وتعالى اوصلت اليكم فهو الشهيد علي، وهل سمعتم وهل اجبتم وهل اطعتم ام انكم عصيتم، فالله سبحانه وتعالى هو شهيد بيني وبينكم وهو الذي سنعود اليه وكفى بالله حكم، سنعود إلى الله سبحانه وتعالى يكون هو الحكم بيني وبينكم. نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ومن يهدي الله فهو المهتدي للحق والصواب، فالمؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبإيمانه يزيده الله هدى، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم من دون الله، لأنه فاتهم هدى الله ولا بديل له، ونحشرهم يوم القيامة ضلالا كما كانوا في الدنيا ضلالا، فنحشرهم على وجوههم عميا عن الحق وبكما عن الإيمان به الإيمان الاختياري، وصما عن قبول الحق اختيارا، ما واهم جهنم كلما خبت خمد وجودها زدناهم سعيرا فعذابهم مستمر دائم. من يهدي الله فهو المهتدي. الإنسان الذي أهتدى واستمع لهذا الهدى وتعامل مع ما أتى من الله سبحانه وتعالى بأوامر الله وأنتهى عن نواهي الله، هذا هو المؤمن. وهذا بسبب هذا الإيمان زدناه هدى وسميناه مهتدي، الذين اهتدوا زدناهم هدى. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه يهدونهم، لأن ما دام أنه رفض الهداية التي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياها والتي الله سبحانه وتعالى أمر بها، فلن يأتي أحد يهديه من دون الله، لن يأتي أحد يعطيه هذا الهدى وهذا القرآن وهذه المبادئ وهذه القيم وهذه الأخلاق وهذه الأوامر، لن يأتي أحد غير الله سبحانه وتعالى يهديه إليها. فالله هدى، الله سبحانه وتعالى أهدى لهم هذا الشيء اللي هو الاستقامة والطاعة، ولكنهم رفضوا. نعم. ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة في هذا الضلال اللي هم فيه ضلالا، على وجوههم عميا عن الحق، عميا عن الحق وبكما عن الإيمان، لا عاد يستطيعوا أن يؤمنوا في يوم القيامة، انتهى كل شيء. وصما عن قبول الحق اختيارا، لأنهم كانوا رفضوه اختيارا منهم، لأن الإسلام أتى بكفتين، افعل ولا تفعل، الطاعة والمعصية، الطاعة أمر والمعصية نهي، فمن أخذها أخذ الخير كله، ومن ترك فهو مخير، أنت مخير أن تختار هذه، أما أن تختار الطاعة أو تختار المعصية، فهناك من أختار الطاعة وهناك من أختار المعصية، فهم صما عن الحق حتى ولو صما باختيارهم وبكما باختيارهم وعميا باختيارهم. ليس هنا المعنى عمي من النظر أو صم من الاستماع أو بكم من النطق، لا، المقصود هنا أنهم هم أعطيوا كل هذا إلا أنهم كأنهم عميا عن الحق وصما عن الاستماع وبكما عن النطق، مع أنهم عندهم البصر وعندهم السمع وعندهم الفؤاد والقلب الذي يقبل هذا الشيء. نعم. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت، أي كلما كأنها خف النار شيء بسيط زدناها سعيرا، لأن استمرار العذاب عذاب مستمر. آمنت بالله، البارحة أنظر في مقطع بركان نار، هذه البراكين قدرة الله سبحانه وتعالى في وسط البحر وهو نار، يعني في وسط البحر في وسط المحيط ونار والعة في وسط الماء، والماء محيط من كل، وهذا في الحياة الدنيا، ولم يخلقها الله سبحانه وتعالى عذاب، ما هو عذاب، حاشا الله، مع عذاب الله لا يستطيع أحد يتخيله. فعندما كنت أتفرج في هذا البركان وأشوف هذا الشدة، قلت تخيل يغمسه واحد فيه، وش عاد بيبقى منه؟ ولا عاد بيبقى منه شيء، لكن لا يبقى، كلما خرج إنهم يبقى استمرار على هذا الألم وهذا المصيبة. آمنت بالحي القيوم، أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والرشاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى وإياكم الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة، والله لا يستطيع أحد تحمل شيء من هذا. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونسألك يا الله أن تجيرنا من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ووالدينا ومن لهم حق علينا يا ذا الجلال والإكرام، ونسألك رضاك والجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.